فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن هذه السورة من أولها كما بينا آنفا جاءت فيها دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أن نؤمن به وأن نتبع كتابه وأن نتبع نبيه ورسوله، ثم حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة الكتاب ومن مخالفة الرسول، وبين لنا أن أولئك الذين عصوا الله والرسول ولم يسيروا على المنهج الذي حدده الله سبحانه وتعالى قد بطش الله بهم وانتقم منهم، فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقلت لكم إن المسألة لو انتهت عند الموت والهلاك لكان الأمر هينا وبسيطا، وكما قال القائل: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. ولكن بعد الموت لابد وأن يكون هناك بعث وحساب وسؤال ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قلت إن السؤال يوم القيامة كما أقسم الله في آية أخرى وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين. فقلت السؤال إن شاء الله تعالى سيكون للعاصي ولغير العاصي، للمؤمن ولغير المؤمن، فلابد للكل أن يسأل يوم القيامة بنص القرآن الكريم، حتى أولئك الصادقين المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فهذه الآية تؤكد هذا المعنى: فلنسألن الذين أرسل إليهم، وهم الناس جميعا المؤمن فيهم والكافر، ولنسألن المرسلين وهم أولئك الأنبياء الذين حملوا الدعوة والبلاغ إلى الناس. إذن هذه الآية تؤكد ما جاء في آيات أخرى أنه سيكون هناك سؤال للناس جميعا. قلت تأتي فتنظر في القرآن الكريم فترى آيات أخرى تنفي وقوع السؤال. الآية تقول: فوربك لنسألنهم أجمعين. تذهب إلى سورة الرحمن تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. خلاص. وتأتي الشبهة في الرأس: نسأل أو لا نسأل؟ يكون هناك سؤال أو ليس يكون هناك سؤال؟ وكما قلت إن الغرب والجماعة المستشرقين أولئك الذين يكيدون للإسلام ولأهله لا يتركون مثل هذه الأمور تمر هكذا، بل ويشوشون بها على عقول البسطاء الجهلاء من المسلمين. وأنا أقصد بالبسطاء الجهلاء لا أعني الفقر والحاجة، وإنما أعني الفقر في العلم، فهم بسطاء في العلم لا علم لهم، ولذلك قلت البسطاء الجهلاء، فيشوشون أفكارهم بمثل هذا الكلام، ويظهرون لهم أن القرآن الكريم فيه ما يناقض بعضه بعضا. هذا بالطبع لا يكون إلا من جاهل لا يفهم لغة القرآن الكريم ولا يفهم السياق الذي وردت فيه آيات القرآن الكريم. نقول له تعالى الآية التي في سورة الرحمن ونفت السؤال، انظر إليها ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولا تكن كهذا الذي قرأ لا تقربوا الصلاة وسكت. ينفع؟ ينفع يتخذ كده؟ ولا تكون كهذا الذي قرأ قول الله تعالى: فويل للمصلين وسكت. انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى: الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كمل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إيه الكلام ده؟ ولا ذلك أقول أكمل، يعني أنت إذا أردت أن تفهم عليك أن تكمل، تأتي بالنص كاملا حتى تعرف ماذا تقول. الله سبحانه وتعالى نفى السؤال عن الذنب ولم ينفي مطلق السؤال. فيومئذ لا يسأل عن إيه؟ عن ذنبه إنس ولا جان. إذن قال لن يسأل المذنبون. طب أنت قلت يا رب فوربك لنسألنهم إيه؟ أجمعين. فكيف تقول لا يسأل المجرمون والسؤال لابد أن يعم الكل؟ قال طيب ما خد بالك السؤال المنفي، السؤال اللي مش هتسألوه اللي هو إيه؟ قال لا يسأل عن إيه؟ يعني إيه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ قال والله يفسرها ما بعدها: يعرف المجرمون إيه؟ بسيما. الأسئلة خدها كده، أنت تأتي كما يحدث ناس تخش مكتب وكيل نيابة، يأتي برجل أو يؤتى إليه برجل يقال له: سرقت أو لم تسرق؟ ده أول سؤال، أنت مذنب ولا مش مذنب؟ مش كده ولا إيه؟ سرقت أو لم تسرق؟ أدي سؤال خلاص. فتسأله عن الذنب، هل وقع منه أو لم يقع، عملت ولا ما عملتش؟ ده سؤال. فلئن أقر لك انتقلت إلى سؤال آخر: فلما سرقت؟ طب وسرقت ليه؟ مش كده؟ مش ده الترتيب اللي حاصل حتى في المحاكم العادية كده؟ ده الترتيب اللي حاصل. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا يسأل، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أي لا يسأل مذنب هل أذنبت أو لم تذنب. ده السؤال عن الذنب، ما يتقالش الواحد أنت مذنب ولا مش مذنب. ليه؟ المذنب حاله سيغني عن سؤاله. ليه؟ قال له سيمة سيعرف بها، بدليل قالت يعرف ليه المجرمون إيه؟ قال بسيماهم، بسيماهم. فمش هيسأل ده أذنب ولا ما أذنبش، ونقعد نوقفهم واحد واحد: أذنبت ولم تذنب، أذنبت ولم تذنب. لا يا حبيبي، المذنب لن يحتاج إلى هذا السؤال، لأنه سيأتي يوم القيامة بسيمة بشكل معين، بمجرد أن ترى تقول هذا مذنب، هذا مذنب. ولهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قاطرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهيجي وجهه مخبر، وجهه أزرق، وبعدين ربنا يصفهم في سورة مريم انه يحشر زرقة، عينيه مزرقة والعياذ بالله، يبقى الوجه اسود والعينان مزرقتان. فانت لا تحتاج ان تقول هو مذنب او ليس بايه مذنب، مش هذا هو السؤال المنفي. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام: اذنبت او لم تذنب، أذنبت أو لم تذنب. هذا هو السؤال المنفي. وأما السؤال المثبت فهو سؤال التوبيخ والتقريع. كما قلت، أنت وجدت إن شاء الله تعالى الإناء، وعاء، كوباية، لمبة كسرت، وابنك كسرها بإيده وإيده كلها دم، السيمة موجودة معروف هو اللي كسر الإزاز في إيده، خلاص. يبقى مش هتقول له أنت كسرت ولا ما كسرتش، تستفهم منه تستعلم منه، لا هي المسألة واضحة، لكنك تريد أن توبخه، فتروح مسكه من ودانه كده: أنت اللي لعبت في اللمبة وأنت اللي كسرتها. طب هو قادر يقول لك ما أنت ما انت ايه؟ ها؟ ما انت عاز، ما انت شايفنا اهو، مش شايفنا اهو، ما انت شايفنا اهو، تمام؟ ولكنه يعلم انك بذلك تريد ان تحمله على ان يقر بلسانه فيكون ذلك توبيخا له. وعشان احنا كده قلنا في اللغة العربية السؤال بيحمل اغراض عدة، فليس كله على مستوى واحد. وقلت لكم ان هناك سؤال استعلام، قال لو واحد الان او المدرس في الفصل او الاستاذ في الجامعة والطالب قام سأله سؤال، الطالب ده تسميه سؤال ايه؟ قال سؤال استعلام. طيب يخش المدرس في الفصل يطرح سؤالا على التلاميذ، استعلام برضه؟ امال يبقى سؤال ايه؟ قال يبقى سؤال ها اختبار. يبقى في هو الطالب يستعلم اذا سأل، والمدرس اذا سأل بيستعلم برضه؟ امال بيعمل ايه؟ ها يستخدم بيختبرهم، فسؤال اختبار، تمام؟ وهناك سؤال تقرير وتوبيخ، وهذا لمن اساء. لمن ايه؟ اساء. قل له انت فعلت كذا وانت شايفه زي ما بنعمل مع عيالنا، ها انت ضربت اخوك، ما انت شايفه وضرب وعارف انه هو ضرب، تمام؟ فده يكون سؤال تقرير وايه؟ ها وتوبيخ. في سؤال تقرير وتشريف، وذلك اذا احسنت، لما تكون محسن. ها افتكروا زمان اللي زي ما قلت السادات راح في احتفالاته بعد نصر اكتوبر، فجمع يعني القادة للقوات المسلحة وقعد يخطب ويتكلم، وبعدين راح ناظر للمشير احمد اسماعيل قال له قد امرتك بعمور القناة فهل نفذ؟ طب ما انت عارف انه نفذ، ما انت قاعد بتتكلم ساعة ان هم عبروا وعملوا، مش هو مش عارف؟ ها يبقى عشان يجاوب يقول له ايوه نفذت وعبرت. يبقى هذا يكون ايه؟ ها سؤال ايه؟ سؤال تقرير وتشريف، يقر ويبقى تشريف له أم الناس انه قد امر ففعل، قد امر فايه؟ ففعل. اذا السؤال بياخد صور ها متعددة، لا يكون على وتيرة واحدة ولا يأخذ صورة ها واحدة، ولا يأخذ صورة واحدة. فنفى الله سبحانه وتعالى سؤال الاستعلام، لأن الأمر يوم القيامة لن يحتاج إلى استعلام، يعرف المجرمون بإيه؟ بسيماهم. فمش هتقول مين المذنب ومين اللي مش مذنب، من الكافر ومن اللي مش كافر، مين المجرم ومين اللي مش مجرم. فالمنفي هو سؤال ليه؟ الاستعلام. والمثبت ها هنا، والمثبت ها هنا، فلنسألن الذين أرسل إليهم، هو سؤال التقرير، التقرير ها عشان يقر عملت أطعت أو لم تطع، والله يعلم فعلت ولم تفعل. فيكون للعاصي توبيخا، ويكون للطائع تشريفا، ويكون للطائع تشريفا، تشريفا. مسألة واضحة؟ يبقى فكون ان يتعرف عمل او لم يعمل، اساء او لم يسيء، دي مش محتاجة الى سؤال. فالله غني عن ان يستعلم، غني عن ان يستعلم، ولكنه كما قلت يحملك على ان تقر، فاما ان تشرف واما ان توبخ. زي ما هيتسأل الرسل، زي ما هيتسأل الرسل، بلغت او لم تبلغ؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم اذا كان بلغ ولا ما بلغش؟ هو يعلم، ولكنه حتى يقر فيكون ذلك تشريفا له، تشريفا له. واضح المسألة كده؟ يبقى دي بقى ايه؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن الايه؟ ولنسألن المرسلين. يقول لك طيب ما انت ما دام بقى في سؤال تقرير وتوبيخ، ما ممكن ينكر برضه، بدل ما يقر على نفسه ايه اللي يحصل؟ ينكر، مش ده وارد ولا ايه؟ مع انك تبقى شبه شايف، وهذا فعله نبي الله عيسى، راى، شوف شاف واحد بعينه كده في حديث صحيح مسلم، راى بعينيه كده، راى رجلا يسرق، فقال له لما تسرق؟ فقال والله ما سرقت. هي كده، هي كده. وفي ناس تبقى بيجحة كده، فهيبقى مذنب، فتيجي تقول له أفعلت كذا في يوم كذا، بدل ما يقول آه ويقر على نفسه فيكون موبقا، يقول لك آه ما حصلش ما حصلش. فربنا قال لا ده ما ينفعش، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم، إذا حاول أن يكذب سنسمعه كل ما فعل. طب والقص ده هيكون ازاي؟ قال بأن يختم الله على فمه وتنطقه جوارحه، كل جارحة تقول. ولذلك النبي وده حديث صحيح جالس وسط صحابته فيبتسم كده يضحك، فبيسألوه عن السبب، فقال أعجب من مجادلة الإنسان لربه. ما والإنسان وغير الجدل ويبقى غلطان وخربان ولتعسول ويجادل، وهذا ما قاله الله عن الإنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جادلا، ليش أكثر منه بمجادل؟ فيقول عجبت من مجادلة الإنسان لربه. يقول له يا رب ألم تجرني من الظلم، ويوم اليوم كده ألم تجرني من الظلم، فيقول الله سبحانه وتعالى بلى. فيقول لا أرتضي شهيدا علي إلا جوارح. الله هتجيب لي أشرف والحج أحمد والحج علي والحج سعيد وكانوا كارهين لي، اسألهم عني يقعدوا يقولوا فيه اللي هم عايزين يقولوه، لا لا لا لا أرتضي ذلك. فعلشان عايز حد يشهد تشهد علي إيه جوارح، وهو يعتقد أنها ستجامله وتدافع عنه. جوارحه بقى جوارحه سبحان الله. فيقول الله لك ما طلب، مش تعز كده ماشي. فيختم على فمه وتنطق جوارحه وتنطق جوارح. ولذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، سبحان الله سبحان الله. وتنطق جوارح، منتظر بقى لكل جارحة تجامله، لكل جارحة تفضحه وتقص عليه ما فعله بالضبط وبالثانية وبالساعة وباليوم. اليد تنطق تخل في يوم كذا سرقت وأخذت ولمست وفعلت وفعلت، ورجل تقول كذا وكذا وكذا وكذا، وعين وأذن، يا الله فضيحة ما بعدها فضيحة، والله فضيحة. نسأل الله الستر، والله نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. اللي الانفضاح على رؤوس الخلائق والأشهاد ده يعني مصيبة ما بعدها مصيبة، ففضيحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد ما يختم على فمه وتنطق جوارحه بعد ذلك يجعله في حل، فينطق يتكلم بقى فيقول لجوارحه كده تبا لكم فعن كنا كنت أدافع. كنت بجادل، هذا حديث في صحيح مسلم، أنا كنت بجادل عنكم سبحان الله غرقتوني، لكن ده الواقع. فربنا يقول فلنقصن عليهم بإيه؟ بإيه؟ بعلم بعلم سبحان الله. والقص زي ما قال أهل العلم زي ما القرآن قال فارتد على آثارهما إيه؟ القص خص. ولما يجي ربنا يقول حاجة نحن نقص عليك أحسن الإيه؟ قص. فالقص هو التتبع بدقة، تتبع بإيه؟ بدقة. فربنا يقول فلنقصن، يعني نذكر لهم الأحداث التي وقعت منهم متتابعة بإيه؟ بإيه؟ بعلم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. لماذا؟ لأن الله لا يغيب عنك لحظة. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا إيه غائبين. اليوم الفلاني ما كانش موجود، ما خدش باله، ما شافش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا إيه وما كنا غائبين. قال طيب سبحان الله، المسألة تقف عند هذا الحد، إن المذنب يعرف ذنوبه والمحسن يعرف وجوه إحسانه، وخلصت على كده؟ قال لا قال لا، ده تقيم بقى حسنات قد ايه والسيئات قد ايه، وبناء عن هذا التقييم جنة ونار. فلاح فلاح أو خسران كده. فقال الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق. والوزن إيه؟ اليومئذ الحق. قصت عليك أعمالك، أدي حسناتك وأدي سيئاتك، تعدي المسألة كده ألا في ميزان يزن الحسنات يزن السيئات، أيهما يرجح؟ حسنات من أهل الجنة، سيئات من أهل النار، ونسأل الله السلام. حسنات مفلح، سيئات خاسر كده على طول على طول. فربنا يقول والوزن يومئذ الحق. هنا بقى كثر الكلام، قال الوزن يعني يوم القيامة يبقى فيه ميزان، حط كده ميزان، ميزان زي اللي بيشوفه كده ميزان. قال والله القرآن أخبر بهذا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يبقى فيه موازين، عاملة ازاي، بتوزن ازاي، كل هذا يفوض علمه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن في موازين كما نص القرآن الكريم. المعتزلة ينكروا هذا، وانتوا عارفين المعتزلة مؤولة، يقول لك لا لا، المراد بالوزن هو ضرب مثل للعدل بس، مش ميزان ميزان. ويكون معنى نضع الموازين القسط أي نضع العدل فنحكم بين الناس بالقسط. لكن تقول لي ميزان وكفة وكفة والكلام ده، المعتزلة ينكرون ذلك تماما، ويؤولون كلمة ميزان في القرآن بأنها ليه؟ بأنها العدل بس، يعنى بها العدل، لكن ما تقوليش ميزان ميزان. ظاهر القرآن يرد عليهم ولا يؤول. ربنا أخبر في موازين، في موازين، والنبي أخبر بذلك، وسيأتي حديث وهو حديث البطاقة، هنتكلم عنه، اللي فيها لا إله إلا الله وكيف ستوضع في الميزان. فصريح القرآن وصريح السنة يشير إلى أن هناك موازين وهناك ميزان يوزن به، خلاص. طيب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إيه اللي هيتوزن؟ ها؟ اتفقنا في موازين؟ حلوة. إيه اللي هيتوزن؟ واخد بالك؟ طب الأعمال دي أشياء معنوية، تتوزن إزاي؟ تتوزن إزاي؟ يعني نقول أنت في يوم كذا صدقت، تتحط الصدق في الميزان، ورهوني كده، مش ده شيء معنوي؟ توزن ازاي؟ وفلان كذب، حطلي الكذب كده يطلع كم جرام كده، حطولي كده ورهوني كده بقى ازاي. فالسؤال صحيح، ايه اللي يتوزن؟ ما هو الشيء الذي ايه؟ الذي يوزن. عايزين يعرف، عايزين يعرف. فبعض أهل العلم قال يوزن الأشخاص، أنا وأنت حط الميزان كده، يوزن الأشخاص بدليل أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن أهل الكفر فقال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في تفسير هذه الآية يأتي حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل السمين، يجيبوا كده بغل، وبقول بغل اهو، بغل برميل كده يجيبوه، يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. البرميل ده ما يوزنش جناح بعوضة، يتحط في الميزان. سبحان الله، وتشوف دول كتير، وتشوفهم كتير قوي، واخد بالك؟ تجيب البرميل ده وحطه في قلب الميزان يوم القيامة ولا حاجة، ولا يزن شيء عند الله سبحانه وتعالى، والبراميل كتير، نسأل الله السلامة يعني. يا الله نسأل الله السلامة. مش هكل يوم وزنه مهما كان لهم قدر في الدنيا، تنحليله رقاب، تتفتح له أبواب، تقبل آديه، يتقال في شعر أناء الليل وأطراف النهار، يوم القيامة ولا يتزوج جناح بعوضة، جناح بعوضة. يبقى يؤتى بالرجل ليه السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزل جناح بعوضة. يبقى تفهم الحديث ده، تفهم الحديث ده لأنه هو يتوزن. وعندك واقعة وهي أيضا صحيحة، عبد الله بن مسعود النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما كان يسير مع بعض الصحابة فمر بمربد رجل، المربد اللي فيه التمر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمره، فصعد ابن مسعود نخلة ليجمع بعض التمر، فكلما رقى يعني علي كده ضحك الصحابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضحكون؟ قالوا من نحافة ساقي ابن مسعود، يعني رجليه نحيفة قوي، نحيفة قوي. ولذلك في غزوة بدر طلع على صدر أبو طلع فوقه خد رخيطة طاقا صعبا يا رويع الغنم، شوف كلبه وهو بيموت متغطرس بره، وهو بيموت متغطرس بره، هو كده نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فقالوا من نحافة ساقي ابن مسعود، شوف كان كلام النبي، قال إن ساقي ابن مسعود عند الله يوم القيامة في الميزان لهما أثقل من جبل أحد. يبقى هتوزنه في الميزان؟ الآه شوف ابن مسعود النعيف دارج ليه أثقل من إيه؟ من أحد. والبرميل البتاع ده مش هيزن جناح إيه؟ بعوضة، لأنه أنت مش هتوزن بالجسم، مش هتوزن بالجسم، لا اللي هيوزنك ايه؟ عقيدتك وعملك. خربانين لما تكون مين؟ صالحين لما تكون بقى مفيش خالص هاش كده، تمام؟ فقال اللي هيوزن نفس الاشخاص. البعض الاخر قال لا، اللي هيوزن صحائف الاعمال، بل الاعمال بتتكتب مش كده اللي في صحائف وكتب وكتب، فلما يكتب لك حسنات كتير هيبقى كتابك ها كبير اهو، يثقل لك الميزان، سيئات قليله تبقى اقل يبقى كسبت، والعكس خلاص. فاللي هتوزن صحائف الاعمال. قالوا بدليل بقى حديث البطاقه اللي احنا بنقوله ان يؤتى بالرجل فيوضع له 99 سجلا في كفه كلها سيء، عامل 99 سجل سيئات كده، ويؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله هذه عقيدته، فتوضع في كفة فترجح الكفة التي فيها البطاقة لا إله إلا الله سبحان الله. من ضمن الأحاديث اللي خلى المرجئة يقولوا إن لا يضر مع الإيمان ها معصية، وده طبعا كلام جواه كلام مش وقت الآن، تمام؟ لكن حديث بطاقة حديث معروف. فقالوا اللي هيتوزن صحائف الايه؟ صحائف الاعمال بدليل حديث البطاقة هذه. هذا البعض الاخر قال لا، اللي هيتوزن نفس الاعمال. طب نفس الاعمال ازاي؟ احنا قلنا هتوزن الصدق ازاي والكذب ازاي وكذا ازاي؟ قالوا لا، الله سبحانه وتعالى سيحولها الى اجرام توزن، وهي أعمال العبد يوم القيامة حتى في القبر هتتحول إلى أجرام، تحول إلى أجرام من أول القبر. ها الميت وفي الأول حديث صحيح على حصر له، تنزل قبر وبعدين يأتيك الملكان فيسألان، وبعدين يأتيك رجل، وهذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود وعلى شرط الشيخين، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. فيقول العبد المؤمن من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول له أنا عملك الصالح. يبقى ربنا حول العمل ليه؟ ها الرائحة، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول له أنا عملك ليه؟ عملك الصالح. يبقى الحسنات ايه؟ جسدها الله، والسيئات ها جسدها الله سبحانه وتعالى، فحول الأعمال إلى أجرام. كل عبارة مرة أخرى، حول الأعمال إلى أجرام، لا جرم، فلا مانع من الأعمال تحول إلى أجرام وتوزن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن فضل سورة البقرة وآل عمران، وفضل من حفظهما وعمل بهما، فيقول أنهما الزهروان تأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيايتان تظللان صاحبها. يبقى البقرة وآل عمران هتتجسد يوم القيامة وتجيلك في صورة سحابة كده فوق راسك تظللك من حرارة الشمس في هذا اليوم اللي فيه ناس هيبقى العرق بيتصبب منهم كالسيل المنهمر، وهتدنو الشمس من الرؤوس، ونسأل الله السلام. يبقى تجسد ولا ما تجسدش العمل اهو؟ تجسد. ويوم القيامة حديث أيضا صحيح، يأتي شاب حسن، فالواحد يسأل من أنت؟ فيقول ألا القرآن الذي أسهرك الليل وصومك النهار. يبقى القرآن الآخر ها يجي لك في صورة شاب حسن. الله سبحان الله. إذا للأعمال الله قادر على أن يجسدها فتوزن، يبقى لها وزن، يبقى لها وزن. صحيح هي أشياء معنوية، لكن الله قادر على أن يجسدها حتى يصبح لها إيه؟ حتى يصبح لها وزن. طب هو احنا اللي هنتوزن ولا الصحائف ولا الاعمال؟ والله سبحانه وتعالى سيجسد، والا هتوزن. الكل ده، الكل ده بدليل ايه؟ قال شوف ربنا قال ايه، والوزن يومئذ الحق. في الظلم الاحد مفيش بقى تصفيف ولا في تبخس الناس اشياءهم، لا، حق حق. مش هنجيب فتله ونشد كفه الميزان زي بيعمل الحراميه البياعين، ها او تجيب تصنع كفه اتقل من كفه اتقل من كفه، لا. الوزن يومئذ للايه؟ ها، حق ذا الحساس. فشوف ربنا بيقول ايه، فمن ثقلت ايه؟ اسمع كده، ها، موازينه. ما قالش فمن ثقل ميزانه، قال فمن ثقلت ايه؟ يعني الشخص الواحد هيبقى له ايه؟ عدة موازين، كذا ميزانه موازين. قالوا طب ما ده اللي احنا لسه بنقول، ميزان توزن فيه، وميزان توزن فيه صحائفك، وميزان توزن فيه اعمالك، وكل من قد جاء. يبقى لك موازين المسابلات ايه؟ كله هيتوزن، ما تخافش، كله هيتوزن، تمام. يبقى دي فمن ثقلت ايه؟ قال فمن ثقلت موازينه، اللي يثقل ميزانه بقى، ميزانه ها، فالحق عنده يعلو والخير عنده يعلو. يبقى ده راح فين؟ الف اولئك هم المفلحون. فأولئك هم ليه؟ المفلحون. طيب المفلحون يعني هيعملوا ايه؟ يعني الفلاح ده اللي هو ايه؟ قالوا الفلاح هو الظفر بالجنة، مفيش فلاح في الآخر غيره، بدليل أن الله في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفات هؤلاء المؤمنين. طيب فلحوا يعني ايه؟ هيعملوا ايه يعني؟ هيعملوا ايه؟ أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ادي الفلاح بقى، ادي الفلاح بقى. يبقى فاولئك هم المفلحون، يبقى اولئك الذين سيظفرون بالجنه، وذلك هو الفلاح الحق. طيب والتعبان بقى اللي هيبقى ليس له وزن، ادي واحد توزنه هو ما وزنش، توزن صحائفه راجع حق صحائف السيئات، تجيب اعماله وتجسدها عمل اسود وملوش حاجه. سبحان الله العظيم، ده يروح فين؟ قال ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. متى يخسر الانسان نفسه؟ ده السؤال بقى، متى يخسر الانسان نفسه؟ لما يموت في سبيل الله، في سبيل كلمة حق، يبقى ده خسرها؟ قال لا، قال لا. لما يخسر وظيفته، لما يخسر عياله، لما يخسر مراته، قال لا. سبحان الله، الإنسان يخسر نفسه إذا عرضها لعذاب الله. إذا عرضها إيه؟ بس يبخسرها والله، يبخسرها والله. يبقى من خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، أي أولئك الذين عرضوا أنفسهم للتهلكة ولعذاب الله وعقابه. يبقى دول اللي خسروا أنفسهم فعلا. طيب خسروها بإيه بقى؟ قال بما كانوا بآياتنا يظلمون. وده يأكد لك الدعوة اللي جت في أول السورة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى هم ظلموا آيات الله يوم أن كفروا بها وسخروا منها ولم يتبعوها. هذه ظلم آيات الله. يبقى متى تكون ظالما لآيات الله؟ ها، تكون ظالم لها امتى؟ ها، ان كفرت بها وسخرت منها ولم تتبعها. اي حاجه من الثلاثه دول والله تجعلك خاسرا، تجعلك خاسرا. من كفر بها فقد خسر. طب هفترض ان هو امن بها بس بيسخر منها، زي ما بيعمل اهل العفن اللي اسمهم مسلمين دلوقتي، اللي اسمهم مسلم، زي فرق فود الله يجحمه مطرح مراع. ممكن تكلموا عن القرآن الكريم يقول لك هو ده ينفع دلوقتي؟ ده كان يعني كلام ليحكم اهل البدو والرعاع، ما ينفعش مع اهل المدنيه والحضارة. يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ بيسخر بيها واللي بيلكتوا عليها، اللي بيسموه دلوقتي المونولوجيست. تلاقي من ضمن النكات والحاجات بيتريقوا على ايات الله وبيسخروا منها، والله بيجعلوها ماده للاضحوكه والسخريه والكفار اللي بيفعلوا هذا والله. يبقى من كفر بها او سخر منها او لم يتبعها، روح جايب شريعه فرنسا ويقول لك ماليش دعوه بالكلام ده، ما ينفعش دلوقتي، خلينا مع بتوع فرنسا ان شاء الله هتحشر معهم وخليهم ينفعوك باذن الله، انت ومن وافقك في هذا باذن الله. القران مش جاي عشان نقعد نتكلم عنه ونشكر فيه ونمدحه، القران ما جاش كده، جاء لنعمل به ولنحتكم اليه. ولذلك فلا وربك ايه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هو رايك كلام ربنا كده، يبقى العمل والاحتكام. يبقى فاولئك الذين ايه خسروا ايه انفسهم. ايه اللي خلاهم خسروا انفسهم ظلما كده؟ لا، بما كانوا باياتنا يظلمون. اكرر، ظلم ايات الله ان تكفر بها، ان تسخر منها، الا تعمل بها. احذر ان تقع في واحدة من الثلاث، احذر، وده كلام اهل العلم مش كلام، ان تقع في واحدة من الثلاث. فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الله سبحانه وتعالى اراد ان يقول، طيب يا اخي سبحان الله، احنا دعوناك الى الايمان بايات الله وحذرناك من الكفر بها وبينا ان ذلك يعرضك للهلاك في الدنيا والعقوبة في الاخرة، فالاولى بك والاحرى ان تؤمن بها وان تتبع، بل انه يجب عليك ان تكون شاكرا لله ذلك الذي انعم عليك، واقل الشكر ان تؤمن باياته وان تتبعها. فبدأ الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه علينا ويدعونا الى الشكر المتمثل في الايمان بايات الله. بالضبط زي ايه؟ اقول لك سبحان الله، اسمع كلامي، ولو ما سمعتش لأفعلن بك وأفعلن بك وأفعلن، ثم لماذا لا تسمع كلامي وأنا الذي أحسن إليك وأعطيك كذا وأعطيك كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا، زي ما ربنا قال في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله إزاي وهو الذي أنعم عليكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني لا يليق بكم أن تكفروا بالله وهو الذي أنعم عليكم بكل النعم، يكفي أنه أخرجكم من العدم إلى الوجود. هذا هو المعنى، نفس السياق تجدها هنا. فبدأ الله يعدد نعمه علينا بما يحملنا على شكره وعلى الإيمان به والعمل بالآيات التي جاءت من عنده. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. سبحان الله، ولقد إيه؟ قال خذ نعمي عليك فتكذب آياتي وما تعملش بيها ليه؟ سبحان الله، خذ نعمي عليك. اسمع، رقم واحد، مكناكم في الأرض. في الأرض ما معنى مكناكم؟ كما قال أهل العلم التمكين هو التمليك مع القدرة على التسلط. قل مكنت فلان، يعني ملكت هذا الشيء وجعلته قادرا على أن يتصرف فيه، ده بقى اسمه عملت ايه؟ مكنته. خلاص، فربنا يقول مكناكم، يعني سبحان الله، الله ملكنا الارض واعطانا القدره على ان نتصرف فيها، سبحان الله، ولولا هذا والله لما تصرفنا فيه. ولذلك انا قلت يا اخي سبحان الله، الارض بما فيها جعلت ممكنا فيها والكل مسخر لك، الكل مسخر لك. الأرض نفسها والله ده من عجيب خلقها، إن زي ما قال أهل العلم جمعت بين الصلوبة والليونة، وانت ما تلاقيهاش في حاجة، صلبة لينة في وقت واحد، الصلوبة والليونة. شوف عربيات بتمشي عليها قد ايه، واخد بالك، وشوف الحمل عليها قد ايه اتخرقت انهارت، فده دليل على شدتها. وبعدين الليونة فجأة تلاقي حتة بذرة ترميها فيها وتدفن عليها، تيجي طالعة كده تروح حاملة ايه، ها شقاها وطالعة، تقول ايه دي الارض دي، ولا حاجة، تفتحها بصباعه كده اللي خلى البتاع الليلة دي، تجيب فاس ولا معول تضرب طخ، ماشية معاك وعمالة حفر وبتاع، بقى اللي كان ماشي عليها دبابة من شوية وبابور زلط وطيارة، هي دي اللي اخبطها بالبتاع كده تروح مفحورة دي ومطلعة مش عارف ايه الآن. سبحان الله، فهي صلبة لتحملك وهي لينة لتستجيب لك، تفحر تحفر معاه تدق فيها مصورة تمشي تعمل فيها مش عارف ايه تعمل. سبحان الله، من الذي فعل لك هذا؟ مكنك منها وجعلها مسخرة لك، بل كل ما فيها مسخر لك. وانا ضربت مثال من قبل قلت سبحان الله ربنا يديك امثله في هذا الكون لعلك تفيق وتشكره. والله لعلك تفيق وتشكره. تبص تلاقي والله تمشي في الشارع كده احيانا تلاقي ولد صغير لا تعدى طوله بالستين سبعين سنتي وساي قطيع من الجمال. هو قدام الجمل زلف قدام عمارة قائد القطيع ده كله. بعدين فجأة وقفهم كله يقف ما كل يقوم حتة الطفل الصغير ده اللي الجمل تعرف لو رفع رجله وحطها عليه هيدوكوا اللي مستجيب له اخ قوم اعمل سبحان الله العظيم. طيب تروح كده سبحان الله مش تجيب بقى الطفل الصغير ده لا روح للصلاة بتاعة كمال الأكساب وهبطل العالم في المصارعة بطل العالم في الكاراتيه جمعهم كده بطل العالم في كمال الأكساب وروح موقفهم وخليهم من الثلاثة أو الأربعة يشخطوا في صرصار ويقول له اقعد هيقعد ابدا لانه مش مسخر يا بابا مش مسخر مش هيقعد وجبت الطفل اللي مش مام الارض قال الجمل ايه راح نازل على طول قال ايه طب سي ده الكبير ضخم البتاع سمع الكلام ده ليه والصرصار اللي ملوش لازمه ده مش سامع الكلام ليه مع انك جبت له ناس تخوف يعني اهو ها ها قال لي ان هو كده ربنا عايز يوريك ان هو شوف الجمل ده لولا ان ربنا سخره لك كان لا يمكن هتستطيع ان انت تسيطر عليه بدليل ان صرصار حشره صغيره غير مسخره لك ما انتش قادر ها تسيطر عليه. سبحان الله العظيم. فده تمكين مين؟ سبحان الله. وتسخير مين؟ سبحان الله. سبحان الله. مش اجل نعمه دي من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن بها علينا واعطاها لنا؟ سبحان مستحق الشكر مستحق الطاعة مستحق ان احنا نغفله ونجحده. سبحان الله العظيم. فشوف قد مكناكم ايه في الايه في الارض فمش مكنك وجعل اللي في الارض مسخر ليك وبس قال وجعلنا لكم فيها معايش فاوجد لك فيها ما تستطيع ان تعيش به. ما فائدة ان تكون مالكا وليس عندك ما تتعايش به. فقدت هواء وانت المالك اللي مسخر تعمل ايه؟ فقدت ماء تعمل ايه؟ ربنا جعل لك فيها اسباب التعايش الهواء والماء والثمر. ولذلك قالوا سبحان الله في اشياء مكتسبة معايش انت بتكتسبها زي ما تجيب القمح وتطحنه ومش عارف ايه وفي معايش وجدت لك ابتداء وما هو مكتسب لا استغناء لك فيه عما وجد ابتداء فالكل يعود الى فضل من الى فضل الله. فاقول ان شاء الله تعالى ما فائدة التمكين بغير ان تتوفر لك اسباب المعيشة. والله سبحانه وتعالى وفر لنا اسباب العيش والمعيشة في هذا الكون فهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى علينا. فالهواء ده الهواء كل ربنا يوفر لنا هذا الهواء الذي نشمه ونتعايش به ومن خلاله مسألة سبحان الله تحتاج إلى كثير شكر. فتقعد تسأل نفسك الله الإنسان يأخذ الهواء ويحتويه بأنفاسه فيأخذ منه الأكسجين. وانتوا عارفين إن الهواء مركب بنسب في اكسجين وفي نيتروجين وفي ثاني اكسيد الكربون. فالاكسجين موجود بنسبه محدده في الهواء. الانسان بياخد من هذه النسبه بقاله ملايين السنين فياخذ الاكسجين وبيدخل الاكسجين في القصبه الهوائيه يحترق ويخرج ثاني اكسيد الكربون. كان العقل لازم يسال ده كان لابد ان ياتي يوم وينفذ الاكسجين من الهواء ويتحول الهواء كله الى ثاني اكسيد الكربون. ده مش حاصل. لأن ربنا علشان يحقق لك التعايش في هذا الكون جعل ما يكملك، ما سماه العلم بالتكيف البيئي بقى، إنه خلق لك النبات. النبات بيبقى بعكس الإنسان، النبات يتنفس ثاني أكسيد الكربون، يأخذ ثاني أكسيد الكربون يشمه ويطلعه لك تاني أكسجين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تيجي تبحث عن الماء وجعلنا من الماء كل شيء، ما دي أسباب التعايش. تبحث عن الماء سبحان الله تجد إن الماء ينزل لك بقدر، ده أول حاجة بالقدر الذي تعيش به. وربنا يضرب لك أمثلة إن الماء ده لو قل معناها الموت، ولو زاد معناها الموت برضه. البلاد اللي بينزل عليها السيول اللي بيحصل، ولذلك النبي والحديث صحيح حديث الاستسقاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجل أعرابي وقال له يا رسول الله قل الماء وجف الضرع وهلك الزرع وماتت الماشية، خلاص خرابه، فادع الله أن ينزل لنا الماء. النبي دعا دعا فنزل الماء سيول. الرجل جاي في الجمعة اللي بعدها نفس الرجل عشان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآية هلك الزرع وهلك الضرع. الماء غرقت كل حاجة، مش زرع مش شرب ده غيره. فادع الله أن يمسك. فالله يا أنت لا ما هو الإنسان كده اللي عايزها مفتوحة ولا يبقى أنت عايز إيه؟ شوف ربنا وزلك ربنا ليه؟ وأنزل من السماء ماء إيه؟ بقدر. أو أنت عايز القدر ده؟ لو مش موجود مش هتعرف تعيش، مش هتعرف تعيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف الدعوة يقول لك شوف يا سلام، شوف بيطلب من كريم بقى، فيقول اللهم حوالينا لا علينا، احنا عايزين المياه بس حوالينا ما تنزلش على دماغنا. تقوم تصلينا عن طريق الصحاري والعيون والابار بس ما تغرقناش. شوف الدعوة اللهم ايه حوالينا لا علينا. سبحان الله. طب حوالينا دي من اللي يعملها؟ والتقدير ده من اللي يعمله؟ ادي خدص سبحان الله. وبعدين تيجي في حتة مفيش مطر ومقفول لك فيها سبب التعايش الماء برضه، تروح ضارب مصورة في الأرض، تروح مطلع لك ماية، تسأل نفسك الماية دي جاية منين؟ يقول لك من بطن الأرض، يعني مختلطة بالتراب. أمال هي طالعة بيضة ازاي؟ والله ما اشوف أي تربة كده بعض سبحان الله ما أدري كده جاي من وسط الارض، ايه مش تراب، طلع من وسط التراب، طلع ازاي؟ سبحان الله ساعة ها ونقي، لا فلتر ولا مير، طلع بالغ ساعة ونقي. الله دي مختلطة بالتراب. طب هات انت شوية مية، شوية مية حطهم في حلة وروح حاطط فيهم فوقيهم شوية تراب، وجايب ماسوره وحاططها جوه الحله واشفط اشفط. طب دي بتطلع كده ازاي؟ الناس لازم تسال نفسها بتطلع كده ازاي. خلاص فربنا سبحانه وتعالى يقول سلكه ينابيع في الايه، ينابيع. فين الينابيع دي بقى؟ تقعد تسال نفسك فين الينابيع دي بقى؟ طب اقعد احفر 100 سنه وشوف الينبوع ده فين، الينابيع دي بقى؟ طب الينابيع دي مثلا ايه، ما يجلهاش يوم تبقى عايزه صيانه؟ طب تصدي؟ طب تفرقع؟ طب تبوظ؟ طب اقعد اسال نفسك الاسئله دي. يبقى مين اللي تكفل بحفظها وحمايتها؟ فشوف ربنا ليه نلاه بقدر فاسكناه، يا سلام على التعبير، فأسكناه في الأرض. شوف أسباب المعايش بتكفل لك إزاي. سبحان الله. بتقول عمل منا انت بتعمل خزان فوق بيتكم شوية صدي وشوية مش عارف يتخرم وشوية المية تنزل معين وشوية دخل فيها مش عارف. مفيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده خالص خالص. سبحان الله العظيم. ادي اسباب المعايش. ادي اسباب المعايش. سبحان الله العظيم. ادي اسباب المعايش. فربنا بيكفل لك اسباب المعيشة في هذا الكون. طب تقعد تسأل نفسك بقى الذي فعل لك هذا ألا يستحق أن يشكر؟ ألا يستحق؟ وعشان تشكره يبقى إيه هي أوجه الشكر؟ إيه هي أوجه الشكر؟ الشكر كما بيّن القرآن الكريم لا يكون إلا اتباع وعمل. اعملوا آل داود إيه؟ شكرا. فالشكر هو كده اتباع اعمله. عايز تشكر اعمله. ولذلك ده اللي كان بيفعله الانبياء. اذا اراد ان يشكر عمل. النبي يقوم الليل حتى تورم قدماه. ومن عيشة قدره يعني هون عليه. الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولا افلا اكون عبدا. يبقى هو ده الشكر. عمله قيام ليل. قيام ليل. موسى صام يوم عاشوراء. ليه؟ نجاه الله من عدوه فرعون فصامه شكرا لله. يبقى قيام ليل وصيام ده الشكر. ده بقى مش كلمة بتتقال. ده اتباع وعمل. طب ده تلاقيه عند مين بقى؟ ده تلاقيه عند مين بقى؟ في الآية اللي بتقول ايه؟ قليلا ما تشكرون. ولما قال ربنا اعمال آل داود شكرا قال وقليل من عبادي الشكر. شوف الكلمة حاجة تحزن. والله والله تحزن. قليل القلة التي تشكر. يقول لك ده في ناس بتشكر كتير بس هم قد ايه بالنسبة للي ما بيشكروش هم ايه قليل. وعشان كده القرآن حكم ان الأكثرية فاسقة والأكثرية ظالمة والأكثرية ضالة من الناس والعياذ بالله والعياذ بالله. ويبقى القليل هم والله هم الشاكرون. يبقى قليلا ما ايه ما تشكرون. طيب النعم اللي اتعملت دي التسخير وجود اسباب المعيشه كانت قبل ما يتخلق الانسان ولا بعد ما اتخلق؟ قبل ما يتخلق. الله اعد له هذه النعم قبل ان ايه ان يخلقها عشان يجي يلاقيها. زي ما تجهز البيت للواحد بعد يقول له اتفضل اتفضل. فخلق السماوات وخلق الارض واعد السماء بما فيها والارض بما فيها ثم خلقها الانسان. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. تعال بقى ننظر في هذا الكلام ونسأل ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ما معنى الخلق وما معنى التصوير وما الفرق بينهما؟ هذه واحد. اثنين ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثم في اللغة العربية عطف يفيد التراخي. جاء زيد ثم عمرو يبقى عمرو جه بعد منه بشوية. طب ينفع الكلام ده؟ ربنا قال خلقناكم ثم صورناكم بخطيبنا بخطب الناس. بعدين قال ايه؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب هو قال للملائكة اسجدوا لآدم بعد ما خلقنا وصورنا ولا قبل ما يخلقنا؟ يا والله ما كسفت. الحاج احمد قال خلاص اللي عايز يعرف يجي يوم الحد اللي جاي. شو تقول انت اللي قلت؟ آه.